يا أحلى بنت بهالكون يا قطعة مني كرمالك رح انسى الكون ما تطلعي مني يا أحلى بنت بهالكون يا قطعة مني كرمالك رح انسى الكون ما تطلعي مني بعيد بدي لك هيدا احلى يوم بهالدني بعيد هيدا يوم اللي انت خلقتي الله جمل الدني بعيد بدي لك هيدا احلى يوم بهالدني بعيد الله يخليني رشا الله يحميني رشا تبقى حدك تبقى حدي واحميكي من كل حدا الله يخليني رشا الله يحميني رشا تبقى حدي وابقى حدي واحميكي من كل حدا صرت بعشق هيدا اليوم يوم اللي خليتي حليت الدنيا رشا وعمري زي انت صرت بعشق هيدا اليوم يوم اللي خليتي حليت الدنيا رشا وعمري زي انت انا فيك بشوف حالي لك دخيلك ضلي بالي حليل الدنيا رشا والله غيرك مالي انا فيك بشوف حالي دخيلك ضلي بالي حليل الدنيا رشا والله غيرك مالي الله يخليني رشا الله يحميني رشا ابقى حدك وتبقي حدي واحميكي من كل حدا الله يخليني رشا الله يحميني رشا ابقى حدك وتبقي حدي واحميكي من كل حدا.